زوجتي اشترطت في عقد الزواج أن تعمل، وبعد أن أنجبت طفلين أمرتها أن تترك العمل فرفضت، وحصلت مشاكل كثيرة، وأنا الآن أمام أمرين، إما أن تعمل أو أن أطلقها، أرشدوني جزاكم الله خيرا. اعمل الأصلح، إذا كانت طيبة وجيدة ومتأدية في الآداب الإسلامية وترغب في العمل لأجل الحاجة إلى المال واكتساب المال، وهي مستقيمة في دينها، ويمكن أن تقوم بالأمرين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك فالحمد لله. اسلك المسلك الآخر، وكانت زوجة صالحة طيبة تقوم بحاجتك، وهذه طلقها وكل ما إليه الله من سعته. يقول الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فانظر ما هو أصلح لقلبك وأصلح لدينك، فافعل من طلاق أو بقى.